قال حدثنا محمد ما عندي لام التعريف والالف أنا. حدثنا ابن مثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يخطب قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة قال يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه. وقال الثوري عن سماك عن النعمان عن عمر رضي الله عنه قال التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه أو لا يعود أو لا يريد نعم أو لا يريد أن يعود فيه أو لا يريد أن يعود فيه ثم لا يعود فيه يعني أو لا يريد أن يعود فيه نعم. وقال أبو الأحوص وغيره عن سماك عن النعمان رضي الله عنه سئل عمر رضي الله عنه عن التوبة النصوح فقال أن يتوب الرجل من العمل السيء ثم لا يعود إليه أبدا. قال الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله توبة النصوحة قال يتوب ثم لا يعود. وقد روي هذا مرفوعا فقال الإمام أحمد رحمه الله شوف في فرق يعني بين لا يعود فيه أو لا يريد أن يعود فيه. قد يتوب توبة نصوحا وهو لا يريد أن يعود فيه لكن يعود فيه وهذه فيه سعة. أما إذا فسرت بأنه لا يعود فيه فمعنى هذا أنه إذا عاد فيه ليست توبة نصوحا لكن إذا كان يريد أن لا يعود فيه والله سبحانه وتعالى غالب على أمره فبقدره عاد فيه عندئذ يعني تسمى توبة النصوح لأنه حينما تاب يريد أن لا يعود فيه ولكن غلبه القدر غلب إرادته. فإذا وقع مرة أخرى ما نقول أنت ما تبت توبة النصوح إذا كان في توبته يريد أن لا يعود في هذا الذنب. فهذه فيها سعة. وقد روي هذا مرفوعا فقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا علي بن عاصم عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التوبة من الذنب أن يتوب منه ثم لا يعود فيه. تفرد به الإمام أحمد من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري وهو ضعيف والموقوف أصح والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ولهذا قال العلماء التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر ويندم على ما سلف منه في الماضي ويعزم على أن لا يفعل في المستقبل ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه بطريقه. يعزم أن لا يفعل في المستقبل هذا من شروط التوبة لكن قد يحل الله عزمه. قيل لأعرابي بما عرفت الله قال بحل العزائم. الله غالب على أمره سبحانه وتعالى لكن كلما وقع في الذنب تاب توبة نصوحا بهذه الشروط يقلع عن الذنب في الحاضر يقلع عن الذنب يقف عن الذنب ويندم على ما مضى في الماضي ويعزم على أن لا يفعل في المستقبل وإذا كان الحق لآدمي يرده إليه. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سفيان عن عبد الكريم قال أخبرني زياد بن أبي مريم عن عبد الله بن معقل قال دخلت مع أبي على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة؟ قال: نعم. وقال مرة: نعم سمعته يقول: الندم توبة. رواه ابن ماجة عن هشام بن عمار عن سفيان بن عيينة عن عبد الكريم وهو ابن مالك الجزري به. يعني الندم المتكامل يحمله على أن يقطع يعني يقلع عن الذنب وأن يعني يلوم نفسه على ما مضى ويعزم أيضا أن لا يعود، هذا كله يتضمنه كلمة الندم. فقال: الندم توبة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثني الوليد بن بكير أبو خباب عن عبد الله بن محمد العدوي عن أبي سنان البصري عن أبي قلابة عن زير بن حبيش عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة، منها نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرها، وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله، ومنها نكاح الرجل الرجل، وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله، ومنها نكاح المرأة المرأة، وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله. السحاق يعني. نعم. اللي قبله اللواط. نعم. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلى الله توبة نصوحة. قال زر: فقلت لأبي بن كعب رضي الله عنه: فما التوبة النصوح؟ فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو الندم على الدم حين يفرط منه، فتستغفر الله بندامتك من عند الحاضر ثم لا تعود إليه أبدا. فتستغفر الله بندامتك منه، يعني الندامة نفسها توبة، يعني تضمن الاستغفار. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال: حدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا عباد بن عمرو قال: حدثنا أبو عمرو بن العلاء قال: سمعت الحسن يقول: التوبة النصوح أن تبغض الذنب كما أحببته وتستغفر منه إذا ذكرته. نعم. فأما إذا جزم بالتوبة وصمم عليها فإنها تجب ما قبلها من الخطيئات، كما ثبت في الصحيح: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهل من شرط التوبة النصوح الاستمرار على ذلك إلى الممات كما تقدم في الحديث وفي الأثر لا يعود فيه أبدا، أو يكفي العزم على أن لا يعود في تكفير الماضي، بحيث لو وقع منه ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك ضارا في تكفير ما تقدم، لعموم قوله عليه السلام: التوبة تجب ما قبلها، وللأول أن يحتج بما ثبت في الصحيح أيضا من حسن من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. فإذا كان هذا في الإسلام الذي هو أقوى من التوبة فالتوبة بطريق الأولى، والله أعلم. وقوله: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، يعني كان الحافظ ابن كثير يرجح أن التوبة النصوح الاستمرار على ذلك إلى الممات. نعم. عسى ربكم، نعم، وقوله عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وعسى من الله موجبة. وقوله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه أي ولا يخزيهم معه يعني يوم القيامة. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم كما تقدم في سورة الحديد. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال مجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ. وقال محمد بن نصر المروزي قال حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير أنه سمع أبا ذر وأبا الدرداء رضي الله عنهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يؤذن له في السجود يوم القيامة وأول من يؤذن له برفع رأسه فأنظر بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم وأنظر عن يميني فأعرف أمتي من بين الأمم وأنظر عن شمالي فأعرف أمتي من بين الأمم. فقال رجل يا رسول الله وكيف تعرف أمتك من بين الأمم؟ قال غر محجلون من آثار الطهور ولا يكون أحد من الأمم كذلك غيرهم وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم بسيماهم في وجوههم من أثر السجود وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم. وقال نعم الإمام أحمد رحمه الله يعني سيماهم في وجوههم من أثر السجود كل من صلى صلاة صحيحة فإنها تكسو وجهه وعلامتها في وجهه وليس من شرط ذلك أن يكون له سجدة مثل ما يفعل يعني بعض المغالين حتى أنه يتعمد هذا ويضع تحت جبهته يعني حجرا ساخنا أو شيء حتى يؤثر فيه وحتى يعني يكون هناك مثل الختم هذا ليس شرطا بل قد يعني يدخل في المخالفة والمراءة والعياذ بالله. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقاني قال حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن حسان عن رجل من بني كنانة قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فسمعته يقول اللهم لا تخزني يوم القيامة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم شهر رمضان هذا اقتراحك. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. شو هنا عبر يعني سبحانه وتعالى عن معصية المرأتين لزوجيهما بالخيانة فخانتاهما لكن لا نجد هذا التعبير في حق الرجل فليتأمل لأنه يعني الآن يعني كثر التعبير إذا تزوج الرجل على امرأته أو يعني أو ربما عصى قال أنه خان يعني خان زوجته يعني ما ليس لها حق أن تمنعه أن يتزوج إلى أربع فحتى يعني نتلافى هذا الخطأ نتأمل ما ورد في القرآن الكريم، لأن الخيانة قد تقع من المرأة أكثر من يعني من غيرها. نعم. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: آمنا رسوله صلى الله عليه طبعا وسلم. وخيانة خيانة امرأة نوح وامرأة لوط كما يقول المفسرون ليس في العرض، ولكنه في الديانة، في مخالفتهما في يعني في الديانة. هما من أهل التوحيد والمرأتين يعني من أهل الشرك. نعم. يقول تعالى: آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار والمنافقين، هؤلاء بالسلاح والقتال، وهؤلاء بإقامة الحدود عليهم، واغلظ عليهم أي في الدنيا، ومأواهم جهنم وبئس المصير أي في الآخرة. ثم قال تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا، أي في مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم، أن ذلك لا يجدي عنهم شيئا ولا ينفعهم عند الله إن لم يكن الإيمان حاصلا في قلوبهم. ثم ذكر المثل فقال: امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، أي نبيين رسولين، عندهما في صحبتهما ليلا ونهارا، يؤاكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط، فخانتاهما أي في الإيمان، لم يوافقاهما على الإيمان ولا صدقاهما في الرسالة، فلم يجد ذلك كله شيئا ولا دفع عنهما محذورا. لهذا قال تعالى: فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، أي لكفرهما، وقيل أي للمرأتين: ادخلا النار مع الداخلين. وليس المراد بقوله فخانتاهما في فاحشة، بل في الدين، فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة. معصومات، فإن نساء الأنبياء معصومات. نعم. فإن نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء كما قدمنا في سورة النور. نعم. قال سفيان الثوري عن موسى ابن أبي عائشة عن سلمان بن قرم سليمان بن قتة عن سليمان بن قرم ابن قتة عند الأخوة عندكم قتة هنا إذن. نعم. أقول الغلبة. نعم. سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول في هذه الآية فخانتاهما، قال: ما زنتا، أما خيانة امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون، وأما خيانة تشيع أنه مجنون. نعم. وأما خيانة امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكثر جرأة النساء على أزواجهن يعني بقولهن مجنون. نعم. وقال العوفي عن ابن عباس أزهد الناس، يعني قيل أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه. نعم. نعم. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت خيانتهما أنهما كانتا على غير دينهما، فكانت امرأة نوح تطلع على سر نوح. كانتا تدلان على عورتيهما عندي، كانتا تدلان على عورتيهما، فكانت امرأة نوح تطلع على سر نوح، فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به، ما عند السر. وأما امرأة لوط فكانت إذا أضاف لوط أحدا أخبرت به أهل المدينة ممن يعمل السوء. نعم. وهكذا قال عكرمة. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما بغت امرأة نبي قط، إنما كانت خيانتهما في الدين. وهكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وغيرهم. وقد استدل بهذه الآية الكريمة بعض العلماء على ضعف الحديث الذي يأثره كثير من الناس من

فقالت له: ربي وربك ورب كل شيء الله. فقال لها: إني ذابح ابنك في فيك إن لم تفعلي. فقالت له: اقض ما أنت قاض. فذبح ابنها في فيها، وإن روح ابنها بشرها. فقال لها: أبشري يا أمة، فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا. فصبرت. ثم أتى عليها فرعون يوما آخر فقال لها مثل ذلك، فقالت له مثل ذلك. فذبح ابنها الآخر في فيها، فبشرها روحه أيضا وقال لها: اصبري يا أمة فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا. قال: وسمعت امرأة فرعون كلام روح ابنها الأكبر ثم الأصغر، فآمنت امرأة فرعون، وقبض الله روح امرأة خازن فرعون، وكشف الغطاء عن ثوابها ومنزلتها وكرامتها في الجنة لامرأة فرعون حتى رأت، فازدادت إيمانا ويقينا وتصديقا. فطلع فرعون على إيمانها، فقال للملأ: ما تعلمون من آسيا بنت مزاحم؟ فأثنوا عليها، فقال لهم: إنها تعبد غيري. فقالوا لها: اقتلها. فأوتد لها أوتادا فشد يديها ورجليها. فدعت آسية ربها فقالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. فوافق ذلك أن حضرها فرعون، فضحكت حين رأت بيتها في الجنة. فقال فرعون: ألا تعجبون من جنونها؟ إنا نعذبها وهي تضحك. فقبض الله روحها في الجنة، رضي الله عنها. قوله تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، أي حفظته وصانته، والإحصان هو العفاف والحرية. فنفخنا فيه من روحنا، أي بواسطة الملك وهو جبريل عليه السلام، فإن الله بعثه إليها فتمثل لها صورة بشر في صورة بشر سوي. وأمره الله تعالى أن ينفخ فيه في جيب درعها، فنزلت النفخة فولدت في فرجها، فكان منه الحمل بعيسى عليه السلام. ولهذا قال تعالى: ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه، أي بقدره وشرعه. وكانت من يعني ليس خاص بعيسى، بل في كل مخلوق يعني من بني آدم، وكما ورد في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نعم يجمع، والذي نفسي بيده، إن أحدكم يجمع في بطن أمه نطفة نعم 40 يوما، نعم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات. فكل ملك يرسل، لكن يعني في سائر بني آدم يرسل بعد نعم أن يعني يبلغ مدة في بطن أمه نطفة ثم مضغة ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات. يؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، وعمله. نعم. وقوله: وكانت من القانتين في الأرض 4. يعني نقصد بهذا أنه عيسى عليه السلام يعني ليس مختصا بنفخ الروح، هو روح الله على أساس أنه من أنثى بلا ذكر، وهذا مظهر من مظاهر قدرة الله عز وجل، فإن الخلق على أصناف آدم من تراب، ليس من ذكر ولا من أنثى، خلقه الله من تراب. وحواء خلقت من ذكر بلا أنثى، وعيسى خلق من أنثى بلا ذكر، وسائر البشر من ذكر وأنثى. وهذه كلها مجالي أو مظاهر تدل على قدرة الله عز وجل، أنه على كل شيء قدير. نعم. قوله: وكانت من القانتين. قال الإمام أحمد: